القاهرة تقدم من بين السطور إعداد وتقديم مشيرة كامل. أيها الأصدقاء، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. في هذا البرنامج نلتقي كل يوم مع إحدى الشخصيات العاملة في مجال الأدب والفكر والفن لنتعرف على ما اكتسبه من معارف في حياته من بين السطور. وضيفنا في هذه الحلقة نجم الكوميديا الفنان فؤاد المهندس. حكمة قالها لي لطفي باشا السيد الله يرحمه أستاذ الجيل، ما انساهاش أبدا. قال لي اعمل العمل المناسب في الوقت المناسب. الحقيقة حكمة غريبة وحكمة ظريفة وحكمة جامعة شاملة لكل حاجة. بالنسبة لي أنا شخصيا لو عملت العمل المناسب في الوقت المناسب ده أنا هبقى شيء عظيم جدا. يعني لو أنا مثلا بمثل في الوقت المناسب وبستريح في الوقت المناسب وبروح للاستوديو في الوقت المناسب وبلبس في الوقت المناسب ومثلا باكل في الوقت المناسب وبتفسح في الوقت المناسب، لما يبقى كل حاجة في الوقت المناسب في الوقت المناسب والعمل يبقى مناسب وفي الوقت المناسب، ده تبقى حاجة مناسبة جدا. ده أنا بقى فؤاد المناسب مش فؤاد المهندس. من بين السطور إعداد وتقديم مشيرة كامل.